قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قلت لهم اسكتوا. أحيانا نقابل أشخاص تتلخص فيهم ذاكرة مكان، مجرد نشوفوهم نتفكروا كل تفاصيل المكان اللي ينتموا ليه، كما ضيفة اليوم اللي اسمها مربوط بشكل وثيق بالمكان اللي هي منه، وشكون في جنعورة كلها، كبارها وصغارها، نساها ورجالها، ما يعرفش خالتي خديجة اللي تبيع في الفول، امرأة تجاوزت 80 من العمر وما زالت متشبثة بالخدمة، وبرغم انحناء ظهرها تحت وطأة السنين إلا أنه كروسة الفول ديما معاها، واللي تجاوزت كونها مصدر رزق ليها لكن ولت زادة عكازها اللي مش ممكن تسلم فيه. امرأة ممكن تقابلها في كل شبر من منطقة جنعورة من ولاية تبلي. راني خايفة نقعد ما نقعدش نقد النقط، باقي الحمد لله بشريتي من فرنسا خلصت خامس، هاني كليت فلوس ودار ولدي، هاني مشيت صبت رجعت من البوسطة وكهو، وهاني تو ندوش نبدل حوالي، يجي الجامعة نمشي نصلي في الجامعة، نجي قضية قضية قضية قضية، نجي اللي أيوة الماكلة مرة نطيب ومرة ما نطيبش. كانت بنتي هنية تجيب لي، تو يجيبوا لي دار ولدي هم حداي الحمد لله يا رب، 80 وطالعة من حياة عمري، هنية عمري 8 سنين عند أهلي نخدموا في الفول والخبز، نهز العبار هنية خبز، نحس الفول فوق راسي عبر الخبز على ظهري، ونخش السوق البياز سوق الأخضريات نقول حنية نبيع القايلة نروح نقضي طيب نطيب إيش طيب أمي وأختي الله يرحمهم في الجامعة الله يسامح. واش تنقول لك، تخمسنا الغب وغسلنا الصابون لليتي، اي خذيت الراجل قعدت نتخمس كي العاده، نخدم في المسحيه ونسقي ونصوب بذريتي، يا ربي لك الحمد، الشباني مات الله يسامحه، ذري كبروا الحمد لله، بنويتي عرسوا الحمد لله، ولا ذري بذريهم الحمد لله، والله يحيد عليهم المصايب هم ومات محمد. من عمر 8 سنين وخالتي خديجه بدات تبيع الفول وايد بايد مع عائلتها، وفي دار رجلها ومع مسؤوليتها كزوجة وأم تضاعفت مهمتها وكبرت مع بيع الفول خدمة الفلاحة بإصرار وبقوة، حتى خلت من شافها يقول الهيئة هيئة امرأة والخدمة خدمة راجل. أنا صغيرة وصغيرة بنت 8 سنين، أنا نخدم نهز عبار الفول ونهز حس الفول نمشي نبيعهم في السوق ونروح ناخذ الفرينة من دار سعد بالكواش ونروح بعباري معبى بالفرينة، بعد ما نبيع نروح لأهلي وقتها مثلت عندها هكا، هو نلقى أمي نلقى أختي، باقي باباي ميت بكري خلانا صغيرين الكل 10 في العيلة، خلانا الحمد لله يا ربي قامتنا أمي وأختي الله يسامحهم في الجمعة، أختي مدفونة هنية كانت عندي 17 عام وماتت، كي ماتت أمي جيبتها معايا هني، أمي ماتت عند أولادها غاد الحمد لله كده. الحمد لله شكرا لله. سلام خويا شحالك حسن؟ لاباس. كنت نبيع في الفول في الحمام ودرت النصبة، نصبة دايرة نصبة، هاي نصبتي في الكروسة نهبطها نبيع فول القايلة نروح، نجي هنا لداري نطيب فطوري، فطور درني نفطر ونتعشى ويا ربي فضل. الصبح نوضك العيد يظهر النهار، يظهر النهار بعد ما نهني على ذريتي اللي يعني نهز عمايه نهزه واللي يقعد يقعد، ونخدم المسحيه ونسقي الميه، يجيني الميه من الليله مطر نهار مطر على دايره المسحيه، ولابسه كبوت الراجل هو مطر يجبد يقولوا ماشي مشت مراء والكبوت والمسحيه راجل، أني أنا أضحك وهم ورا يمشي، وقت وصلت قرب خش الغابة تلفت لهم قلت لهم إيه هاني راني مرا مانيش راجل. واحدة هي ماتت واحدة ما زالت الله يرحمها. هو الدنيا كبدي صرفنا من الخايب وصرفنا وكلا كلانا المر وكلانا الحلو، تو هنا في الحلو الحمد لله. قلت لهم اسكتوا. حياتها ما كانتش سهلة ولقمة عيشها ما كانتش من غير تعب، مع ذلك خالتي خديجة ومن بيع الفول ربت ولادها وكبرتهم وبقي شدة صحيح في الخدمة بقلب راضي وضحكة بين الكلمة والكلمة ما تفارقهاش، تبيع الفول في جنعورة كلها وكيف تحب ترتاح تحط نصبتها في الحمام، نصبة مليانة فرحة سواك وبخور ولوبان وضحكة مليانة شكر ورضا وإيمان. أي حد ما نسلم ليهم لموليهم الغب تحولنا هنية، قعدت حل الحمام هذا حل درت نصبة، هاني نبيع في الفول ونبيع في السواق ونبيع في اللبان ونبيع في البخور الأيام الكل سمحة، طالبين كان على الحي الأيام الكل سمحة، طالبين كان على الحي هذا كما طالبين تعملين بالقدر، نضحك ونلعب كيف توك هو بر أصبع على قيط أصبع على قيط، قدريني ومقدراتهم يحبوني ونحبهم جنعورة كل من أولها لأخر، الكبير خالتي والصغير عم طيب سبح له للتالي الرسمي سبح التالي، ها السمعة هو إذا سبح التالي يلقاني هني نركب الفول نطيبه نصلي نذكر نمشي نفطر زوايلي من داخل، نوض بنت بنتي تقرا في الباك، نوضها تمشي للتفطر تمشي للمدرسه. دراريت ولدي هم يطلوا علي الصباح، ولدي هاي يمشي حتى هو يخدم، كانتي هاي تمشي تخدم، وربي هنيهم ويزين عليهم. نخرج تسعة، نخرج تسعة النهار هنرجع تو ربيتهم. الله يبارك والله وحد، الله يبارك والله وحد. المحسد ما تراهم مش ولديتي، صالحين ناجمين، وانا قيمتهم قدامهم هم من الف قابس. يجيني كان معبى وقت اللي يجي يخلي التاي ولا يخلي الحاجه الحلوه كل يجيبها لهم، حتى من حشيش الزوايل يجيب لي بالله 40 ربطه او 50 ربطه حشيش للزوايل، ودز لي السديري ودز لي الشعيره. ما هني على روحك البارح بر شنو حالك يا ام؟ قلت الحمد لله. هني انت على روحك وعلى بنياتك وعلى عيالك. يمشي يقرا في السو، احنا في قبلي لوطه راه ماهوش هني، وقتها في قبلي لوطه يمشي يقرا ويجي نص النهار يلقوني روحت من الغاب، يلقى فطورهم طايح الحمد لله يا رب. زز اولاد زز بنات هكا هو مرض ثلاث ايام مات، لا عطل بطل، تعبني لا تعبت، الله يسامح مسامحات الدردن وخلي شهريه يا رب. اي انا ربيت ربيتهم انا نضيعهم يا نارك. هم التو هني نربي فيهم نقول لهم ردوا بيكم هن على ارواحكم، ردوا بيكم هن على ارواح الكبير قدروا والصغير ما تتبعوش. قلت لهم اسكتوا. ومن ضحكتها الناس الكل تحبها، وخاصة جيرانها اللي يشوفوها كلها خير وبركة. مرا فاتت 80 انحنى ظهرها، لكن عزيمتها باقية مستقيمة. هني جارها مرا تكافح تخدم على روحها، معناها من الصباح لعشية تخدم، معناها ما يمشدها على الخدمة. كان وقت كنت البرة اللي ما كنتش هني، اما عندي تو قرب العشر سنين موجود هنا. هذيك المهنه نتاعها ما عندهاش مهنه، يوميا نشوف فيها صباح تخرج وعادك بها تو قريب تخلق. هاي الدور في جنوره هنا، جنوره دار تعرف كيف مكافحه. الانسان اللي يبقى يخدم ما يرقدش اكبر مكافح في العالم. جارتها يقول قريبتها زاده في الدم، تعجبني مرا مكافحه بحكم كبيره في عمرها وبرغم المرض متغلبه وتخدم على روحها. ربي يعينها خير ما جاي يوم قاعمز بالمنطق. يعني قريبتي عمتي بالمنطق، عمتي من قدام باي نعرفها من اول عمري، معناها حتى شاقيه من دارهم اللي جات لدار رجل قاعده في نفس الريتم. ديما نشوفوا فيها يوميا تمشي ويجي شده، مثلا في بعض الاحيان حتى امور الطقس ما تشدهاش، معناها كريح ولا مطر تخرج تخدم على روحها. ربي يعين هي، ربي يعينها وربي يعطيها صحتها، وان شاء الله نسيل كبار مثلا اللي تكون فيها حتى شطر من صحتها هي تعمل كيف. هاش المشكل قدو جايين مقعمزين في الديار والا في الشارع، قال لي قلت لك يذموا في الخلق ولا حاجه، حاجه تقليديه حاجه جيده سمحه، فولها سمح طيب القديم طعمتها حلوه. نعرفوا خديجه يقول كيف الخديجه الفواله، وورثه ابن عن جد، معنا ما هيش مش جايبتها هي من راس، سلاله من جدتها لولا الامها الكذا كذا حصلت عندها هي تو. وما نتوقعش في يوم الايام في صوره لا قدر الله ماتت هي باش تاخذ عليها بنتها المسيره، خطر الشباب تو ما يعملوهاش العمل. سلام رحمه الله، ويجعلكم صور وعدكم مطول، ويجعلكم كيف الزيت فوق المي، ويجعلكم وين تمشوا محلوله قدامكم وراك، ويد الله عليكم شيء ما ياتيك وانتم تخدموا الرسول يبارك. جارتي خديجه الفواله تعجبني برشا، معناتها كانسانه مناضله، معناتها تخدم الصباح تبيع في الفول تمشي الليسيه تمشي كل بلاصه، معناتها في العمر هذاك معناتها انسانه تعجبني. تدز كرستها بالرغم يعني عندها برشا معناتها تمرات صحيه والكل، ومعناتها انسانه مكافحه يحبوها الكل، انسانه باهيه تسال على المريض زاد مخصص اوقات حتى فم مريض فما هيك حاله وفاه تمشي معتها تعزي تمشي تبارك معتها مخصص اوقات مقسمتها، انسانه باهيه مناضله تعجبني. امراه في 80 وباقيه معناتها تناضل وتخدم، تحب تخدم ما تحبش تكون يصرف عليها، حتى عندها بناتها وعندها ولادها معناتها تحب مدخولها الفردي معناتها تصرف بيه على روحها. نقولها ربي يعاونك واني راني جارتك نحبك برشا، معناتها نشري منك في الفول معناتها في كل وقت، ربي يفضلك ربي يخليك. جار حاجه خديجه، حاجه خديجه كانت تخدم لتو قاعده تخدم لانها مرا مناضله، هي ما تحبش ترتاح حكم انها تعودت على الخدمه، مش هي محتاجه ولادها لبس عليهم وهي لبس عليهم، هي تحب تخدم. معناها هي من الناس اللي تاخذها الناس قدوه، المفروض معناها باش تخدم كافه وتهش ملي خلقتنا قاعد تخدم كيما هيك 30 عام 35 عام قاعد تخدم ديما كيما تشوفها، اي دز كرستها وتخدم في دارها. نقولها ربي يعاونك ويشد لك في الصحه، هم هذوما البركه الخير والبركه، هذوما الناس الكبار. هي خاطر كي نشوفها تخدم تو كانت بطل الخدمه تو ما عادش تقدر تتحرك، هي تو الكروسه هذيك مساعدتها في الخدمه وفي المشي وفي الحركه قاعده شاده صحتها. اذا كانت بطل الخدمه غدوة تلقى معاش قد تنوض. عم بالعمر هذا 80، عمره 80 ايه. صور انت في 80 ودور جلعورة الكل وتخدم وتنوض الصباح وطيب فول وطيب. انا مناضلة، مرة مناضلة. عمري 10 سنين ونحب خالتي خديجة، وكل يوم عشية نشري منها الفول. فولها يعجبني برش، نحبها خالتي خديجة على خطرها مرة كبيرة في العمر، وخطر هي زادة محلاها وديما تضحك. حبيت اليوم نحكي على خالتي خديجة بأنها مرأة عاملة وعندها مسؤولية، وهي مرة طيبة برشا وتعجبني برشا، لأنها كانت كنا نشرو منها احنا صغار وحتى كبرنا للجامعة نشرو منها ديما الفول تبع فيه، وهي مرة قدوة لنا لجيلنا احنا جيل توا، خاطر احنا جيلنا احنا توا كان كسر الواحد، أما جيل بكري كان طيبة وضحك في وجهك وكان العمل. وحسب ما معناها من صغيرة لتواكة، خالتي خديجة من أهم المرآت العاملات في ولاية قبيلي، خاصة لأنها قد ما كبرت عمرها زاد عمر وفات 80 العام قاعدة كما هي كما نعرفها أول مرة. ومن أعز الصفات اللي عندها إنها ديما بشوشة وديما ترمك في حملتها وبضحكتها وطبعها الباهي، معروفة ياسر في جنعورة. ونحب نقدم لها إني نشكرها كشخص، اني شخص من بنيه من بنياتها، ونحبها برشا وربي يخليها لنا وناخذ منها عبره لجينا احنا بالذات. ومن اهم الصفات خالتي دوجة على ان كبر سنها وانحنى ظهرها، قاعده تعمل بنفس المجهود من صغيره تو نشوفها لكبرت، نحسها مراه بعوجات ظهرها تحمل الكروس هذيك ورزنها ورز اللي فيها بقلبها مش بجسمها. بالعكس خالتي دوجة أحسن امرأة شفتها في حياتي، ومعروف على خالتي دوجة من حتى اللي كنت نقرأ من المدرسة حتى الليسي ديما توقف قدام الدرس وديما نشرو منها الفول وما بيننا فولها، وأنا وصاحبتي ديما نتعاركوا باش نوصل أنا الأولى باش تاخذ منها. خالتي دوجة راهي من أهم المرآت كما قلت، ونسافة بلادنا ونفضل إن الدولة تنظر لها، خاطر امراه فاضله وبالعكس لازم هي يشكرها وحتى اولادها ناس باهيين وكذا، اما خالتي دوجة تبقى ديما هي الباهيه في عيني. الناس كنت تخدم على رواحها وتعشى وتغدى، هذا ما نقول لك. صباح الخير. صباح الخير. تصبح على خير، شيني حالك ما تلبس جيراني كل قلت لهم اسكتوا. النوض الصباح نقول يا ربي العمل عليك، هذه كانت كلمات خالتي خديجة اللي بيهم تبدأ نهارها ومنهم تاخذ قوتها وتتقوى على سنينها 80. جيراني كل مليح وني ملحمل ولي سمح يقول صعيبة، حوايج كل صعيبة وانا قادر عليها وقادر ربي معاوني الله. من النوض قول يا ربي العمل عليك، انت اللي تعاوني يا رب. باقي انا بنويتي كل واحدة في بقعة وبنتي معايا تقرأ في الباكة تجيني تقرأ وتروح لي ولا تمشي لدرجتها من هيك، وها مش هنيه في قفصة يقرأ. الحمد لله الف حمد، الحمد لله الف حمد. بتقولي صحيحتي عوناتي يا ربي لك الحمد. تفضل. طيب سبح الاول التالي الرسمي، سبح التالي ها السمعة، هو إذا نسبح التالي يلقاني هني نركب الفول نطيبة نصلي نذكر نمشي نفطر زوايل ليها من داخل، نوض بنت بنتي تقرأ في الباك، نوضها تمشي تفطر تمشي للمدرسة. راني خايفة نقعد ما نقعدش نقد النوم. باقي الحمد لله بشاريتي من فرنسا خلصت خامس، هاني كليت فلوس ودار ولدي، هاني مشيت صبت رجعت ونمل البوسطة وكهو، وهاني تو ندوش نبدل حوالي جي الجامعة نمشي نصلي في الجامعة نجي ضيق ضيق ضيق ضيق نجي لي ايوه الماكلة مرة نطيب ومرة ما نطيبش. كانت بنتي هنية تجيب لي تو يجيبوا لي دار ولدي هم حداي الحمد لله يا رب. الحج مشيت وطالبة على ربي زدني عمرة، لكن وصلت طول ربي في عمري وكهو. بقي عملت حجة وعمرة وعملت شبانية وعملت لأختي حتى هي عزة، وقت ما زادت ما متتش وعملت لها عمرة كان شط غادي، قالوا لي ما يصيرش كيف هي ما عادش تقدر عمل لها عمرة باش ما نقعدش محتاجة نخدم على روح، من خير نخدم الفول ونخدم الكروستي ولا نلقي تحبيني هتعطوني يا كريم تاع الله، نخدم بذريعي وناكل أنا وذري الحمد لله يا رب. ربيتهم بالخدمة هذه، لا خلتهم على راية لا خلتهم جوا على جيرانهم، هاي جنعورة كاملة ما يعرفوش ببين حواش، هاي جارتي من هني عتبت حوشة ما خشوها، زاد نسابي زاد هام ولد خا ولد ذر عمام ما يكفوش على عتبت لا بنويتي ولا ولاد. كان لكان في فرح ماشيين يتفرج، لكان واحد قال لهم هاني جعان ولا عريان ولا بهم حاجه، واني منش مقصر عليهم ولاداتي ان شاء الله، اجعلهم مانعين مستورين، اجعلهم مانعين مستورين مانعين، هم جميع المؤمنين من البر البحر مانعين مستورين، دعوه خير في النهار الجمعه لامات محمد الكل. قلت لهم اسكتوا. هذه كانت حلقتنا اليوم من قلت لهم اسكتوا، حلقة كلها خير وبركة، اللي ما زالت في كباراتنا بإيمانهم، إيمان العجايز اللي ندعو ربي ديما يرزقنا به. استنونا في حلقة جديدة وضيفة جديدة في قلت لهم اسكتوا. بسلامة. قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس.